إبراهيم أسهل من السورة سبحان الله. سورة فيه شرح الشيخ التميمي، مش سورة سورة سهلة، لكن شرح الشيخ التميمي عليها، لأنه أدخل فيها إبراهيم فيها نوع من يعني جدا، هو اخترع إبراهيم، مخترع نعم، اخترع إبراهيم هو على بعض ليس مشهور عن ففيها نوع صعوبة في يعني كم أنا أذكر كتاب خلف أربع مسائل، لكن الحمد لله جميعها حللناها. لكن فيها هذا الكتاب الجديد أخذته من مكتبة الشيخ سعيد الجديدة اللي تبع دار البيروتي نعم طبعا، لأنه هنالك طبعة قبلها فيها نقص، ليست الأخطاء بل الشيخ سعيد في بعض المسائل كان لم يكن قد حلها في الحاشية، حلها لاحقا في الحواشي الكبيرة. لا في كان في بعض المسائل منها مسألة ومسألتين الشيخ سعيد ما كان تكلم عليها لما نشر المرة الثانية تكلم عليها، لكن لا حتى مع طلعة البيروتي في مسألة يمكن أو سنتين مسائل فيها صعوبة، يعني هي مش انها لا يمكن فهمها، لا هي بس لك فيها صعب، يعني انا لما درست الكتاب غلبوني في الله لكن ما هاش بسهولة، يعني كيف الان الشباب متحيرين في المسألة وشيخهم متعطل في المسألة، يعني صعوبة. هذا طبعا اللي مع زميلكم ايش هي؟ اشتريت قبل محمد هذه الشمس الماردين اول مرة ارى طبعا الطيان الاخضر والجنجوري الماردين منين؟ ماردين ديار بكر هذه الطبعة طبعت التركية ولا لا يعني الناس المكتبة السيزة ديار بكر لكن طبعوها في العلمية كيف تعليقات اللي هو ما علق عليه محمد هادي الشمسري ما علق عليه المحقق بس هذه انا اول مره اراهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله واللفظ إما طلب أو خبر وأولا ثلاثة ستذكر أمر مع السعلة وعكسه دعاء وتساوي فالتماس وقع قسم اللفظ هذا الطلب ماذا يسمى أيضا؟ إنشاء. نعم طلب وخبر. وهذا الإنشاء لماذا قال إنه طلب؟ لأنه ذكر الإنشاء الطلبي، ذكر الإنشاء الطلبي، هنالك إنشاء غير طلب، هنالك إنشاء غير طلب. هنا قال أمر مع استعلاء قسمه إلى ثلاثة أقسام، عند الاستعلاء أمر وعكسه دعاء

فقالوا هنا حسب ما احنا نلتزم بالمثل، قال امر مع الفعل اذا كان الطلب من مستعلن، من مستعلن يعني من هنالك، اذا كان هنالك مستعلن فهنالك ايه الطرف الاخر مستعلن عليه، صح ولا لا؟ بصرف النظر عن كوني ممكن ان يكون هذا المستعلي ادنى من المستعلى عليه في نفس الامر، لاحظ كيف؟ كما قلنا الآية احنا نبهنا عليها انه انت يا ابليس هل استعليت، هل انت ام انت اصلا من العالين؟ هو في الحقيقة استكبر، صح ولا لا؟ استكبر واستعلى. اذا ان تكون من مستعلم لمستعلن عليه، هذه سماها الامر. وان كان من من هو ادنى امر مع الفعل، وعكسه دعاء، وعكسه دعاء. الدعاء اذا قلنا عكس الاستعلاء فشو بيكون؟ ما بيكون، ماذا يكون؟ يعني يكون ممن هو ادنى او ممن هو وضع نفسه استدنى، يعني ممن هو ممن استدنى. اذا كان عكس الاستعلاء فعلا هو اللي يريد فهو استدناء. من وضع نفسه في مرتبة أقل من المطلوب منه ثم طلب منه فهو في هذا الوضع يكون داعيا، فهو يكون داعيا. وإذا كان إذا وضع نفسه في موضع المساواة يكون ملتمسا. هذا الذي يقتضيه مفهمنا لكلمة استعلاء وعكس الاستعلاء. وإلا إذا أردنا أن نمشي على مذهب الجويني في الورقات تحديدا، فهي من من هو أعلى فعلا الأمر، ومن هو أدنى فعلا الدعاء، ومن هو ومن المساوي الالتماس. نعم. طلب العلوم. يعني تتصرف يعني أنت في الأصل، في الأصل وأنت صغير، يعني قبل أن تطلب العلم وأنت صغير، من هو أعلى، أنت أو أبوك؟ الأب أعلى من الابن يعني بطبيعة الحال، إلا أنه يمكن أن يكون الابن أعلى من الأب، صح ولا لا؟ إذا بلغ مبلغا من العلم أو الدين أو الأخير، صح ولا لا؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعلى من جميع آبائه وأجداده، صح ولا لا؟ إلى سيدنا آدم، صح ولا لا؟ فإذا يمكن للولد أن يكون أعلى من أبيه إذا اكتسب علوا، إذا اكتسب علوا صار به أعلى من أبيه. لكن في الأصل في الطبيعة، طبيعة الحال الأب أعلى من أبيه. هل يمكن للابن أن يأمر أباه؟ هل يتصور أن يأمر أباه؟ يمكن. كيف يستعلي عليه؟ يعني يظهر عليه، يظهر له استعلاء، يأمر افعل كذا وكذا وكذا، يعني يتصرف، يصدر منه الكلام على أساس أنه أعلى من أبيه، ولكنه في نفس الأمر ليس أعلى منه. زي الدعاء هو استعلاء، طلب للعلو، لكنه ليس علوما في الحقيقة، لا يتحقق به العلو. قد يكون في هذه الحالة، لكن قد يكون هو أعلى منه في نفس الأمر. قد يكون هو أعلى منه، وقد يكون أقل منه، وقد يكون مساويا له، لكنه يظهر الاستعلاء ثم يتكلم، يعني يطلب منه طلبا مظهرا للاستعلاء فيكون أمرا. فإذا أظهر عكس ذلك يكون دعاء، وإذا أظهر فتاوي، هذه سهلة المسألة. نعم. يلا سهلة صارت المسألة، حدا يقرأ؟ مين يقرأ؟ انت؟ يلا. أول اللي هو إيه؟ طلب. أمر مع استعلاء وعكس الدعاء وفي التساوي في التماس وقع. أقول اللفظ إن احتمل الصدق والكذبة فهو خبر. نعم، الصدق والكذبة فهو خبر. نعم، سوف يأتي طبعا الكلام، تحقيق الكلام أكثر، ونضيف قيد لذاته ونتكلم على هذا القيد إن شاء الله لاحقا. نعم. كذب قائم وإن وجد معناه به فهو طلب. لاحظ لما أنا بقول مثلا فكرة قائم،

من حاسس الجندي هاي. ومعنى الانعكاس كل ما وجد التعريف انت المعرف تكون مالي عنه. كل ما وجد التعريف وجد المعرف. نعم. المصرف هو المانع. أنا بحكي لك هو قال هذا لف ونشر اللي عامله هنا لف ونشر غير مرتب. هذا اللي قال أن يكون مضطردا منعكسا أي جامعا مانعا هذا لف ونشر غير مرتب. فأنا قلت له بيا بالعكس يعني المضطرد هو المانع والمنعكس هو الجامع. والمنعكس اقرأ المنعكس. المعنى المنعكس كل ما وجد المعرف وجد التعريف فيكون جامع. وجد وين في الذهن لسه في عبارات اوضح من ذلك عندكم في الشاف الاصطلاحات الفنون في دياف طيب ما هو صعب شاملة دا طول قيام تقرأوا لوحدكم عشان ما نخرج وقت لا تعرفات أخذ أفضل مفهوم الطرد هي أقرأ في التلويح كلامه إنما طبق عليهم حتى طبق عليهم أفضل الفتح هي الكلمة اللي قبلها الطرد بالفتح كم هذا المتطرون أنا لخصت أكثر من هذا القول يعني قلت كلام أكثر من كلام الشاب من أين جاء اشتقاق أصلاً الطرد والعكس يعني؟ أقول الحق المعرفة أن يكون مصطرد المعكس أيضاً عن أسلاب المعرفة المعنى عن مغدس وغيره كتعريف الإنسان الحيوان الناطق ولو كان غير جامع كتعريف الحيوان الناطق

يعني ما يسد ما يسد عنها أو ما ينوب عنها ما يسد أو ينوب عنها. أقصد مثلا يعني عندي مثلا شاهد وعندي مثلا الخمر أيضا يشرب كذلك فهو مشروب في المعنى الخمر الخمر حقيقته وإحنا ننظر في الواقع حقيقة الخمر أنه شراب صح وأنه سائل صح الخمر شراب طيب الشراب والسائل ألا يستغنى بال يعني بالشراب عن السائل ألا يمكن أن نطرح السائل ونطرح الشراب لأنه الشراب سائل فعندي شراب وسائل خلاص أترك السائل وأبقى الشراب فهذا أقصده أن نطرح ما يستغنى عنه ونبقي ما يسد أو ما ينوب عن عن ذلك مكانه أو مسده أربعة نرتبها يعني يتبقى عندنا هنا إيش فيبقى عندنا إيش فيبقى لدينا ما لا يمكن الاستغناء عنه من أوصاف المعرف فنرتبه من الأعم يعني لاحظ احنا قلنا مثلا الخمر احمر مثلا اصفر ابيض شراب سائل جسم مسكر ايش كمان كثير اشياء مثلا من الافاق قلنا هذه عرضيات احنا لانه نريد ان ناتي بحد والحد العرضيات مش مسموحة فيه فقلنا لا حاجة لنا بإيه بالعرضيات قلنا العرض ماشي بقي الشراب والجسم والسائل والمسكر هذه من حقيقته مطرب مثلا مطرب يعني موجب الشدة المطربة هذه عارفين يعني شو يعني الشدة المطربة شدة مطربة يحرك مطرب مطرب يعني مطرب اللي هي قبل ال اللي هي من يعني منشي نشوة قبل أن تصل إلى السكر في نشوة نشوة قبل أن تصل هذه الطرب لاحظ كيف الطرب في الديفيكيشن السكر صح لا سكران قبل ذلك نشوة هذه هاي هي هاي فأنت you get high الهاي يعني getting high هذا you get high gradually or إلى آخره يعني تأخذ مراحل في الهاي low high medium high high very high بس حال كثير هاي وثم فقدان العقل هذا الإنسان لا يكون غير مسؤول عن تصرفاته هذا سكر هذا ماذا يسمى يعني سكران تماما هذا فقد العقل السكر أصلا من تغطية العقل الخمر المخ